أنني مثلا من دين أبغض إلي من دين فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلدي أبغض إلي من بلدي فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم هذا قال كلام الشاعر، ثم قال وإن خيلك أخذتني، وإن خيلك إيش أخذتني، خيول المسلمين أخذوا وما أخذوا أخذوا إلى أي شيء، إلى دار إيش، إلى دار المدينة، أي حطوه من بلده من محلته إلى محلة المسلمين. فهذا الحق المصطلح العربي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا فعل؟ كان في طريقي إلى أي شيء يا سيدي بن قاسم أنا خفت كانوا يعتبرون وكانوا يحجون البيت الحرام، طيب؟ فهو طريقي إلى مكة حجمت عليه كل المسلمين وأسروه وخطفوه إلى المدينة. نعم. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ قال فبشر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وأمره أن يعتمر، ولكن يعتمر إيش؟ مسلما، بدل الثاني سيعتمر كسرا مشركا. قال فلما قدم مكة، دخل مكة مسلما وسامرا. قال له قائل فضلت، وصل الخبر إلى أهل مكة أن سلمان صلوات الله وسلامه من سادات بني حريثة. نعم، من سادات وأشراف اليمامة. وصل الخبر إلى أهل مكة أن سلمان قد أسلم. فلما دخلا قال لا فضلت كما قلنا من كان يسمون المسلمين بالسادات. قال لا والله لا فضلت، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة وحنفة. وكان جل عمات قريش من قمحين طحين على من؟ على ما يأتيه من اليمامة، من طحين اليمامة، كما قلنا هو من سادات اليمامة، فمن عام الطحين أن يصل إليه. حتى بالسادة حتى للنبي صلى الله عليه وآله لقد من شرق الله ورسل أن تقعد اليمامة يطرق لنا القطح والطحين. فقال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة وحنفة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هناك رواية أن فيها النبي بن التصفيق تبين السبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخفض ثمنه. لماذا أمر النبي أصحابه بخفض ثمنه من بني حنيفة وأتوا به إلى المدينة؟ وهي ما أقنعه في لفظ الرواية من جلد الثالث صفحة 392. نعم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بعث على أبي الحضرمي أحد الجليل من كتاب الوحي، بعثه إلى ملك البحرين المنذر بن ساوى ليدعوه للإسلام. فأصلا النبي كان يرسل الأسود والرسل حتى يدعو الملوك والرماء للدخول في دين الله. فأرسل إلى الملك البحرين المنذر بن ساوى العلاء بن الحضرمي. فبالفعل ذهب إليه العلاء ودعاه بالإسلام ودخل وجهه في دين الله، بل كان أسرع من أن دخل في دين الله. في الطريق طريق الرجوع من البحرين إلى المدينة التقى العلاء بمن؟ بثمامة. فمنعه ثمامة من الرجوع بل وهم أن يقتله. فمنعه ثمامة من الرجوع وهم أن يقتله إلا أن ما طلع من الإسلام من بين يديه. وفيها أنه قال بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام ملك البحرين بدأ بسرعة الدخول في دين الله وفرح بذلك المنذر بن ساوى. قال له ثم مررت بخطب النبي، ثم مررت بثمامة ابن أثال الحنفي، فقال أنت رسول محمد؟ ثمامة يخاطب من؟ العلاء. قلت أنت رسول محمد؟ فقلت نعم. فقال والله لا لا تصل إلى محمد أبدا. قال وأراد قتلي. منعه رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله. قال فمنعه عمه عامر بن سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر اللهم اهد عامرا، دعا العامر لانه نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل. صحيح؟ اللهم ارسلت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عامر نجاه مسلما، اللهم اهد عامرا وامكنني من ثمامه، وامكنني من ايش؟ من ثمامه، امكنني من ثمامه. قال فاسلم عامر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسلم الاول يامر من الشاهد يامر كل من خرج الى وجهه، كل من خرج من المدينه يامر ان ظفرت بثمامه فخذها. لما خذ تخطف وإلي إلي شيء المدينة تفعلها كما سنفعل. قال فخرج محمد بن مسلمة، أنا رجل من أهم الخصم، مر معنا محمد بن مسلمة في أي في الكلمة بعد النصر. فخرج محمد بن مسلمة في ضعف من البرد، فخرج في سرية من الشرائع. نعم. قال وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أوصاه بأي شيء إذا بدأ ثمامة أن يخطفه. قال أوصاه النبي وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى إذا كان ببطن لحم إذ هم بقوم توجي المسلمون بقوم يصنعون طعاما، يطبخون طعاما لهم، وفيهم من المطلوب، من هو؟ ثمامة ابن أثال. قال فأخذه محمد بن مسلمة فألصقه في جامعة ضبط وبعث به مع أبي نائلة. من أبو نائلة؟ مر معنا كذلك ذكره. أخو من الرضاعة؟ أخو كعب نشرف الذي كان كذلك في عملية الثالث كعب بن نشرف. قال وبعث به مع أبي نائلة وأربعة نقر الماء وأربعة من المسلمين، فأخذوه وقدموا به إلى المدينة وربطوه في الشريعة كما في رواية الصحيحين. قال فلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فربط إلى سرية من سواري المسجد. وتم القصة كما ذكرناها لكم في صحيح البخاري. نعم، انظر ماذا قال الحافظ بعد أن ذكر رواية البخاري التي مرت معنا. قال الحافظ في فوائد هذا الحديث كما في صحيح البخاري المجلد الثامن صفحة 88، قال وفيه أي في هذه القصة بعث السرايا إلى بلاد الكفار. انتبه، لا تتم في بلاد المسلمين عن بلاد الكفار. بلاد الكفار انا خاص بنارة بالأخرى قال اوكي فهذا الفتحة بعد السراي الى بلاد الكفار صحيح؟ ثم قال واخر من وجد منهم تذهب السراي فتغير على بلاد الكفار وتأخر وفتحك وتذهب الى بلاد الاولاد الاسم اول المكان الذي فيه منع وقوة من جهدين فهذه فتحة بالأدنى خلاف قال واخر من وجد منهم ثم قال والتخيير بعد ذلك بدأ يقع في ايدينا نحن مخيرون فيه بين القتل او القعر فإن قتلنا جاد وإن أبقينا عليه جاد فهم ما لا نسلم نعم هناك فتحة أخرى كذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1262 عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال وانظر هذه القصة فلا تجد دلالة على مسألة عبد وإن كان في مشروع أو مشروع بأميات هذا الدين ولكن هذا نص خاص لو أن العدو أسرى بعد إخواننا أسرى بعد إيش إخواننا صحيح؟ هل نشرع أن نأسر بعد أفراده ونقوم بعملية مقايضة أو مسلمة حتى يطلب إخواننا صلاة إطلاع أفرادة أم لا؟ يشرع كما قلنا أميات الشريعة تقرر هذه المسألة وهذا نص خاص في تقريبها هذا نص خاص من سالة يشرع أفراد السلام عليه في تقريبها نعم عن عمران بن حسين قال كان التقيف كانت أي شيء تقيف بنو تقيف خلفاء لبني وخلف وانظر هذه المسألة هذا مقصود يعني زيادة على ما نحن فيه فهذا المقصود هذا المقصود ليس من العدو إنما من حلفاء العدو من حلفاء العدو فإذا كان الرجل من حلفاء العدو جاز لنا أن نخصصه تماما كان لهم إيش من عدو نفسه لحلفائهم للتحارب بينهم قال كان التقيف خلفاء لبني وخلف انتبه فأخر التقيف رجلين من أصحاب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قام التقيف وأخروا إيش اثنين من المسلمين فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأسر وزن لا من فقيه ولا من حلفائه من بني عقيل حتى يفادي بهم حتى يفادي به هذين الرجلين من المسلمين مفهوم الصورة هذه؟ نعم قال قال وأسر أصحاب رسول صلوات ربي وسلامه عليه رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضاء الذي جاء بعد خلق ناقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من خطوة العضاء نعم فعملية الأسر هنا من المسلمين مقابلة لأسر الكفار لاثنين من المسلمين قال فأتى عليه رسول صلوات ربي وسلامه عليه هذا الرجل من بني عقيل وهو في الوثاق قال يا محمد فأتى من الذي هذا من هذا الرجل هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه فأتى وانظر الحلم ورحمة النبي صلوات ربي وسلامه في هذا الموقف نعم فقال يا محمد فأتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال ما شأنك ماذا تريد فقال بما أخذتني بما ليش أخذني أصحابك بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحج روش أنك طريق لأي شيء بالحج فأخذت الصحابة فقال أخذتك بجريرة خلفائك اللي فيها فائدة هامة ليس بجريرة قومي من جريرة من؟ خلفائك صحيح؟ فالكفار كلهم منا ايش؟ واحدة صحيح؟ خاصة إذا كانت هناك آثرة آثرة التحالف فيها بينهم فينزل الحليف منزلة الفاعل سواء بسبب انتبه فينزل الحليف منزلة الفاعل سواء بأي شيء بسبب فلو أنها محارب دولة صحيح؟ وهذه الدولة حليف وهذه الدولة لا لا خلفاء من دول آخرون وهؤلاء الخلفاء ما أنكروا عليها بل استمروا في حلفين فلم يقول الحلف الذي أدرنا بينه وبين هذه الدولة ننزل الجميع منزلة إيش؟ منزلة واحدة في كل أحكام في أحكام الدماء في أحكام الأموال في أحكام الأعراض نعم نفهم المسألة هذه؟ ولا غيره إلا الحمد حتى كذلك لو كان بيننا وبين هؤلاء وبين إحدى وبين هذه الدولة عهد بيننا وبين هذه الدولة عهد صحيح؟ فنقضت هذه الدولة عهدنا ما أحد صحيح؟ كذلك ننزل في منزلة الماقد جميع خلفائها جميع أي شيء خلفائها ما لم ينكره ويرون الإنكار قال انظر الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما أخذتني لماذا أخذتني قال أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف بما فعله ثقيف من أي شيء من إيه من أسرين الرجلين من المسلمين قال أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف ثم انصرف عنه النبي رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الإنصراف فناداه مرة ثانية فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحيما رفيقا هذه الرواية رحيما فرجع إليه فقال ما شأنك ماذا تريد فقال إني مسلم قال أي شيء إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح هذه الكلمة فيها عدة توجيهات عدة توجيهات لأهل العلم عدة توجيهات لأهل العلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح نعم لماذا أفلح كل الفلاح أي أن الفلاح رقف بعد انقلاب بعد وقع في الأسير لماذا لأن الإمام مخير في الأسير بين إحدى ثلاث بين القتل وبين الفداء وبين المنفع فبالإسلام كما قال النووي توجيه العبارة فقط القتل فلا يقتل صحيح ولكن يبقى بين ايش؟ بين الفداء وبين الاسترقاق والمن نعم بين الاسترقاق والمن مفهوم الصورة هذه؟ أما لو قلنا قبل أن يؤثر كان أفضل هذه الأمور أبدا نصبح مثل من سباق المسلمين نعم ثم انصرف عنه فناداه ثالثة فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما سأله قال إني جائع فأطعمني وقال آمن فحقي. قال هذه حدث أعطى الطعام والشراب. قال أسوري بالرجلين. بعد ذلك بدله النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالصحابيين اللذين أشرفهما صحيح. أسوري بالرجلين. فنقول هذا الحديث فيه مشروعية قص أفراد من العدو أو من خلفائهم لتبديلهم بأفراد المسلمين ممن وقع في قبضة العدو. هنا كلام نسيس لمن الشافعي في هذا الحديث كما في الأمة من غير الغابة صفحة 253. قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت بجارير أخذتك أو أخذت بجارير الخلفاء الصغير. قال إنما هو انتبه كما قلنا أن الجميع نزل منزلة واحدة الفاعل وخلفاءه. قال إنما هو أن المأخوذ وانظر هذا التخريج الهام نعم إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال سواء حارب المسلمين بالفعل أو لم يحارب المسلمين بمجرد كفره هو مباح الدم وإيش؟ والمال. مجرد كفره هو مباح الدم كما ذكرنا مرة أخرى أن العشن لا تثبت إلا بأي شيء إلا بالإسلام. قال الشافعي انما هو ان حتى لا يقول قائل لماذا اشرى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقرفه في حاله ولم يفعل شيء هو مسكين ما قال بشيء اي مسكين اي قائل حق الكافر انه مسكين كل كافر مستحق بلا اي شيء باي شيء بالقتل ما لم يسلم ما لم يسلم وليس بينها بعد كل كافر مستحق اصلا للقتل اما القتل واما الاسلام كما استقر ذلك كما استقر ذلك في شريه ذات المرحله الرجاء في مره معنا. قال انما هو ان المأخوذ اي هذا الرجل المخلوق والاسير مشرك مباح الدم والمال. قال يشرك فيه من جميع جهاته ما لم جميع جهاته سواء حارب المسلمين او لم يحارب المسلمين نقض العهد او بقي على العهد. قال والعفو عنه مباح وليس بواجب لك ان تعف عنه. قال فلما كان هكذا لم ينكر ان يقول اخذت اي حبست بجرير الخلفاء الصحيح وان انت في نفسك لم تجرب ولم تفعل شيء ولكن الذي حال الجرم من؟ إلى فاوك. قال ويحبسه بذلك أنت بعد الشهد يأخذه ويحبسه قال ليصير إلى أن يأخذه إلى أن حق المراد خطفنا من أجل شيء يبقى معنا إلى أن حق هذا الشيء. قال ليصير إلى أن يخلوا من أراد ويصير إلى ما أراد يبقى عندنا إلى أن يتركوا من؟ يخلوا المسلمين الذين أخذوهم أو الذين نصروهما. نعم. ثم قال الشافعي ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره حبس ايش حلالا ليس حلالا يجوز ما يجوز سواء نقض اصحابه العهد او ينقض العهد نعم من مجرد انه اي شيء انه كفر. نعم. قال ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره وارساله مباحا قال جائزا ان يقبض بجناية غيره اصلا وفي الاصل حلالا نحبسه ان ناشره فكيف اذا كان خلفاء جناية على المسلمين. نعم. قال كان جائزا ان يقبض بجناية غيره لاستحقاق ذلك بنفسه. نفهم هذا الكلام؟ يستحق ذلك نفسه يعني ايش؟ يعني سواء الاخرون من حلفاء نقضوا بعد ولا من قبل، هو بكونه مشرك مستحق في يجوز في شرعنا ان ايش؟ ان نأسره بل وان نقتله. قال الاستحقاق لذلك بنفسه، ثم قال ويخلى فوار، نترك باب السؤال من؟ العفو عنه، ويخلى فوار اذا نال به، انتبه، من مرد ناشره؟ اذا نال به بعض ما يحب حادثه، من مرد حادثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشرفه ونزل في ذلك المسلمون بعده اذا نال به نحن اخذناه حتى نريد من وراء هذه العمليه بعض الاشياء التي نحبها ونريدها من اطلاق بعض افرانا من اخذ ماء من العدو الى غير ذلك من ان نملي بعض شروطنا على اعداء الله فكل هذا الحق عن طريق اي شيء طريق عمليه الاحقاق له فناخذ منهم افراد قلوا او كثروا ثم بناء على هؤلاء الافراد المستحقين نشاور اعداء الله بان يطلقوا لنا اشاره ان يعطونا مال الى غير ذلك من الشروط التي نخبرهم لها. قال الشافعي ويخلى الطواع اي وصف يريد اذا نال به هذا الشيء اذا نال به اي مختص او الذي اثر اذا نال به بعض ما يحب حادثه من الحادث الذي ايش؟ اثر بعض ما يحب حادثه. سنقول هذه الكلمات الاخيره من الشافعي هي اشاره ظاهره الى ان اكثر افراد العدو واختصاهم قد يكون وسيله نافعه بيد المسلمين في الضغط على العدو ومساومته ليصلوا من وراء ذلك الى بعض ما يريدون. وما تعالى الموحد بقيت معنا مسألة بسيطة تتم هذه المسألة هي مشروعية نفس الأسير أو المختصر مشروعية مسلم بنوع من العذاب للحاجة بنوع من العذاب لأي شيء للحاجة كإجلاء بمعلومات أو كشف بعض أفراد أعداء الله أو إرشاد إلى ما فيه نفع وخير للمسلم. قلت هذا الغايات الحمد لله مرت معنا في هذه المسائل الفقهية المتعلقة بدور عظيم من أبواب الدين ألا هو الجهاد عدة مسائل. أول ما تحدثنا في المسألة في الاختيارات ثم حكم العملية بالشريعة، ثم حكم رمي الكفار إذا اخترط بهم المسلمون، ثم حكم الأحكام غير المكافرين من النساء والولدان ومن في حكمهم. من هذه الأصناف التي استثناها بعض أهل العلم من حكم الحجب والحجب والقتال. وفي ثنايا هذه المسألة مرت معنا عدة مسائل أخرى، منها جواز التحريق والتحريق والبيات والحج، أي جواز مكافرة الكفار من يعم المقصدين وغير المقصدين. كذلك تحدثنا مسألة في أعمال التخريج في أراضي ومنشآت وأملاك العدو. كذلك تحدثنا في حكم المسلم ومتى تشرق للمجاهدين. كذلك كان آخر ما تحدثنا فيه هو مشروعية الخف، مشروعية الخف. وتلحق بها مسألة في مشروعية نشر الفاسد بعذاب عند الحالة. اليوم إن شاء الله تعالى تكلم عن مسألة جديدة وهي أحكام الجواسيس. أحكام الجواسيس، أولا أحكام الجواسيس من أهل الحرب، ثم نسمي الأحكام الجواسيس من من المسلمين. كما قلت عقد الإمام المسلمين في كتابة المات عزاد المعاد المجلد الثالث صفحة 114 مصطلح المحققة، وقال فصل في هديني هدي من النبي صلى الله عليه وسلم من زاد المعاد في هذه خير الهدى. قال فصل في هديه في من جس عليه، في من ايش جس الفعل، في من جس عليه على من؟ أي على المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثبت عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. ثبت عنه أي أن الإمام القيم اختصر لنا المسألة فأعطانا الحكم بدليل في عبارة مجازة والخطأ. قال ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. لذا قرأ بسورة إيش؟ سورة النكرة جاسوسا. لماذا؟ لأنها رسالة حادثة مفردة. إنها رسالة في طول السيرة وعرضها حادثة أي شيء مفردة. والرسالة صدق النور العظيم إذ قال ما صرفنا في الكتاب من شيء. قال ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. ولماذا نقيم بهذه الجملة المفردة؟ نشير إلى ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه في الحديث متفق عليه. ما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد المجلد السادس صفحة 168 فتح الباري عن سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عيني من المشركين. من مراد بالعين؟ أي ليش؟ الجسد. لماذا؟ يعني في هذه الجهاد ألف الجهاد أنه يعتمد على أي شيء؟ يعتمد في عمله على أي شيء؟ على عينه. فكأنه كله صار عينا. الجسد يعتمد على أي شيء؟ على عينه في المقام الأول ثم باقي الحواس. نعم، ولكن بالأساس يعتمد على أي شيء؟ على عينه. ولذلك لا يمكن أن يكون لك جسد إيش أعمى. هذا صح؟ غير مقبول على عقلنا من نفسك. سلام كلام في حق المسلمين، لأن تسمع أنا مسألة في الحياة أنه يشرع الإيمان إيش؟ أن ينجب أعين يتخذهم له على أعدائه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. بسبب معنى هذا السفر مصرح به عند الإمام مسلم. في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث. من الذي جلس يتحدث؟ الجاسوس العين. دخل على الصحابة يوهم عليهم أنه ليس الجاسوس، فوجدهم يلوشون يتناولون طعاما لهم كما في رواية مفسرة. فجلس معهم يأكل ويتحدث وقصده أي شيء؟ التجسس. وقصده التجسس بالسماع وبالرؤية إلى غير ذلك من الحوادث. قال فجلس عند أصحاب يعني عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ثم انفتن ثم إيش؟ قرب سلسة. نعم. وهذا الجسوس ليس بذكي لأن تصرفاته التي تبحثه تصرفاته التي تبحثه يعني هو أحسن الدخول لكن لم يحسن الخروج. ثم انفتن أي قام دفعة واحدة أو فجاءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. أشهد إيش؟ واقتلوه. اطلبوه أي امسكوه ثم واقتلوه. قال من قال فحد الحديث الرجل من سلم من ليش الأخوة. قال فقتلته ثم قال فنفله سلبة. من هذا فيها انتفال الأصل نقول فنفلني سلبه ولكن انتفال فجاء الضمير الغائب فنفله سلبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلبه لمن؟ لقاتله. من الذي قتله؟ سلم ابن الأخوة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم قوله إيش؟ اقتلوه اطلبوه أي امسكوه ثم اقتلوه. هذا الحديث ثم قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولكن برواية مفسرة. برواية مفسرة كما في المجلد الثالث صفحة 1374. قال أي سلمة بن الأقوى. كذلك من قريب سلمة بن الأقوى رضي الله تعالى عنه وزول مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هوازن. السفر في حديث البخاري من رب السفر إيش؟ هوازن. رسالة الصحابة لهوازن. قال فبينما نحن نتوحى جلسوا يكون طعام غداء لحم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. ما معنى أناخه؟ أجلسه. ثم انتزع طلقا من حقبه قيد الحبل فقيد به الجمل ربط جمله ثم تقدم يتغدى مع القوم. من القوم؟ المسلمين. كأنه رجل إيش؟ هذه وجعل ينظر الملحمة لهم ينظر هذه يحاول بسمت الأخبار بسرعة فيها عن جيش المسلمين والصحابة كانوا شرفين لغزوة إيش لغزوة حوازن هذا المشهر هذا هني انظر ذا انظر هنا انظر الصراع على عورات المسلمين انظر خطورة من فعل فعل الجسوس خطورة فعل الجسوس قال سلمة وفينا ضعفة انفلت هذا يقول لك رأى هذا الجسوس وفينا ضعفة فعرف أن في المسلمين أي شيء ضعفة قال ورقة من الضعف كلها في السكتاب وكلها في الخور وكلها في الدوار هذا الفعل من أكبر علامات الضعف لأن الأمور لك تراد بالفعل القتال ورقة من الضعف وبعضنا مشان وهذا الأمور بالفعل إذا عرف العدو من حال المسلمين كان له كما قلنا كان له مدخل كبير للنكاح والنكاح فيه إلا إن شاء الله لكن بالنظر للأسباب المادية قال وفينا ضعفة ورقة من الضعف كلها في كما قلنا في الدوار وبعضنا مشان وعظنا أن هذه مرة أكيدة تبقى عند الحظم بل ولا شيء لها قيمة لها قيمة يستطيع أن يحصل استغلال ومن ثالث أول هذه المعركة كانت دير على المسلمين أول مرة حنين هوازن كانت دير على من؟ على المسلمين ثم قصة مشهورة نصره الله سبحانه وتعالى في آخره ثم قال اتخرج بعد أن رأى هذه الأمور اليسوس وجمع المعلومات ما جلس كما قلنا هو أحسن الدخول ولكن لم يحسن الخروج خرج بطريقة منسقة للنظر قال وخرج بطريقة أي شيء منسقة للنظر جدا قال اتخرج بعد أن جمع هذه المعلومات خرج يشتد قام بسرعة يجري نعم بدون أن نحدث أي شيء فجأة بعد أن يأخذ وينظر قام يجري مهلولا خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيباه ثم أناخه وقعد عليه فأثاره ضرب الجمل بقوة حتى يسرع به فاشتد من الجمل بالفعل جرى به الجمل سريعا قال فاتبعه رجل على ناقة ورقاء لما قال نجمع بين الرؤوسين قال اسمدوه فقيش فقتل فقام رجل المسلمين على ناقة ورقاء وصار ايش يطارده صحيح فاستلم ينتظر الناقة أو ينتظر الفرس ينتظر بأي شيء برجلي على رجلي وكان كما قلنا يصدق الخيل حملا عن الناقة قال سلمة وخرجت واشتد على أي شيء على رجلي رضي الله تعالى عنه اشتد فكنت عند درس الناقة ووصل إلى الناقة المسلم ثم تجاوزها إلى ناقة من؟ الكاتب الجاسوس فكنت عند ورث الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورث الجمل جمل الجاسوس ثم تقدمت انظر هذا الثاني كان كما جاء الوصف كان أسد رضي الله تعالى عنه بالفعل كان أسد ثم تقدمت حتى أخذت بسقام الجمل الجمل يهرول سريع هو يدري كذلك على رجليه فأخذ بسقام إيش؟ الجمل فبركه بركة به أي أجلسه على الأرض قال حتى أخذت بسقام الجمل فأنخته أنخ إيه؟ الجمل عن وثن رغم عن إيش؟ عن أنت وعلى أنت صاحبه فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض من؟ الجمل جلس بركبتيه في إيش؟ الأرض انظر من فعل المهارة والكرسية قال اخترت سيفي هو في هذه الحالة من التعب ورقة قال اخترت سيفي فضربت رأس الرجل كان ضرب تحت الرأس ايش يقول احمد انت تتزا قال فنظر ثم جئت بالجمل اقودها عليه رحلة وسلاح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ايش بالجمل وبالسلب يعني نسهم نعم. علي رحله وسلاحه قال فاستقبل من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والناس معه كانوا ينتظرون عودتهم فقال من قتل الرجل من يسأل هل سلمة ولا صاحب النقل ورقاء كما قلنا انه خرج في اثنين من اثنان احدهما سلمة والثاني صاحب النقل قالوا ابن الاقوى ان دخل من سلمة ابن الاقوى قال له سلبه اجمع له ايش سلبه الجمل والسلاح والمتاع وكل ما عليه يعني هذا شيء اثنان ان شاء الله نعم فهذا النص الذي يعتمد عليه اهل العلم في القول بقتل الجاسوس الحربي الفاسر المشرك قال الحديث بالإضافة إلى تخريج صحابي صحيحين له أخرجه كذلك ابن ماجه لأبو داود نعم ابن ماجه برقم 2836 وأبو داود في المجلد الثالث صفحة 63 نعم أخرج الإمام النسائي في سننه وترجم عليه بقوله قتل عيون المشركين الإمام النسائي أخرج هذا الحديث في السنن وترجم عليه بدور عليه دلالة على فقهه وقال أي شيء قتل عيون المشركين أي أن هذا الحديث نص في أن اليسوس المشرك الحربي في حكمه مختلف هو أيضا مستحق لقتال بدون تكسب فكيف يقول أضافة إلى من فيها بالجهن فنقص بدون تكسب حكمه أنه إيش يقتل أو يمنع عليه أو يرق أو يفادة من قال أنه أي قتل عيون المشركين ذكرات كذلك صاحب نيل الأوطار كان في مجلد الثانية صاحب العشرة وقال الشوطاني قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس نعم وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل إيش الجاسوس وقال يجوز ولم يقل إيش يتعين او يجب لماذا؟ لانه الامام ان يعفو عنه او الامام ان يسابيه بمال او الامام ان يجعله ايش؟ رقيقا وعبدا. فالاحكام تدور بين اربعه احكام القتل او الاسترحاق او الفداء يفادى بغيره بالمسلمين او يفادى بالمال صحيح؟ او المال والعفو صحيح؟ فهذه الاحكام الاربعه صحيح؟ الا ان المالكيه راوا انه يجب قتله. يجب اي شيء؟

امان، عقد له امام المسلمين او من له اهليه عقد له امان لان يأخذ لغرض من الرأس كتاجر او لتداوي او لشراء او لبيع او لغرض من اغراض دنيويه، فعقد امان هذا يكون مؤقت للغرض الذي رفض من اجله ثم ينتهي، او كان بيننا وبين هؤلاء قوم عهد معاهده، هذا كذلك امان، هذا كذلك امان. فالمهم انه اذا دخل دار الاسلام بامان سواء كان امان مؤقت او امان معاهده بيننا وبينهم، ثم تجسس علينا، تجسس على المسلمين، اطلع على عورات المسلمين وارسل هذه العورات بنفسه او بغيره الى الكفار الى اعدائنا المحاربين لنا. فهل هنا يجوز قتله ام لا يجوز قتله؟ الراجح فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن الراجح انه يجوز. صحيح؟ فمسلوك المسألة على وجه التفصيل لها. جاء الخيار الكبير مصححين لصف الاحناف كان في المجال الخامس صفحة 2041 قال وكذلك لو فعله، وكذلك لو فعله، ما المراد بالضمير هنا؟ يعود على شد النفس التجسس، اي سأل التجسس، وكذلك لو فعله مستأمن بعد ان ذكر ان الحربي الذي ليس له امان اذا فعل تجسس يقتل بدون خلاف، صحيح؟ انتقل الذي انتقل مساله اخرى الذي عنده ايش؟ امان. قال وكذلك لو فعله، انتبهوا، اي تجسس مستأمن، ما معنى مستأمن؟ له ايش؟ امان، به امان المسلمين، في لا هذه المسلمين، فانه لا يصير ناقضا لامانه. انتبه الاحلاق المشهور عندهم ان التجسس لا ينقض به عهد الامان، اي رغم تجسسه يحفظ له ايش؟ امانه فلا يقتل. وصل المساله؟ هذا راي الاحلاق. قال فانه لا يصير ناقضا لامانه الا انه اذا لم نقتله نتركه؟ لا، لكن معاقبه قوه اخرى غير ايش؟ غير القتل. ما الذي منع من قتله؟ امانه. قال الا انه يوجع عقوبه، يوجع اي شيء عقوبه، عقوبه دون القتل، تجربه تحبسه تعزله كما تدل لك الله يقتل. قال الا انه يوجع عقوبه لانه ارتكب ما لا يحل له، ذلك الذي ليس فيه اخلاق، انه يعذر دون القتل الذي ليس فيها خلاف، لانه ارتكب ما لا يحل له وقصد بفعله الحاق الضرر بالمسلمين. صحيح؟ طيب. قال فان كان، انظر على التفسير الصحيح، فان كان حين قرب الامان، لما جئنا به اليوم الذي عقدنا له الامان، اذا كنا اشترطنا عليه الا يتجسس على المسلمين ثم تجسس، يقتل ام لا يقتل؟ يقتل. لماذا؟ لانه خالف ما شرط عليه في عقد امانه. انتبه للتفصيل. وهذه كذلك ليس فيها اخلاق. وهذه كذلك ليس فيها اخلاق، فلم يقترف احد من الائمه ابدا، لا من الاحناف ولا من المالكيه ولا من الشافعيه ولا من الحنابله ولا من غيرهم، انه اذا خالف المستامن او المعاهد، اذا خالف ما عهد عليه في عقد امانه جاز قتله. سواء كان تجسس او غيره. مثل المساله هذه ليس فيها خلاف. ولكن خلاف المساله هذا فقط، اذا تجسس وله عقد امان ولم نشترط عليه. ولم نشترط عليه في هذا العرض الا يتجسس يقتل ام لا يقتل، فهم هذه النقطه البسيطه فقط. مفهوم معي؟ قال فان كان حين طلب الامان قال له المسلمون قد امناك ان لم تكن عينا على المسلمين، اعطاك هذا الامان يا عبد الرحمن بشرط ان لا تكون ايش؟ عين. صحيح؟ مفهوم المساله هذه؟ قال قد امناك ان لم تكن عينا على المسلمين، قال اي الامام، فاذا ظهر انه عين حربي قال موافق واخذ الامان على هذا الشخص. صحيح؟ ثم اتضح انه كان يخادعنا وانه بالفعل كان جاسوسا، ايش نفعت يا نصر؟ جاب قتله. اما يا رب. قال فاذا ظهر انه عين حربي بعد ان اخذ الامان بهذا الشخص قال فلا امان له فلا باس بقتله. فلا باس بايش؟ بقتله. قال وان راى اي امام من المسلمين ان يجعله سيئا فلا باس، ما نجعله سيئا؟ ثم بعد انتهى به المسلمون. أن يجعلوا خيرا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسراء كما سيأتينا. قال إلا أن الأولى، إلا أن الأولى أن يقتل هاهنا، كما قلنا الإمام مخير بين القتل وبين الاسترقاء وبين الفداء وبين المن. صحيح؟ منذ المذكرة صاحب الخير قال إلا أن الأولى يرجح أن يقتل هاهنا، اختار تفضيل أي شيء، تفضيل قتلي على استرقائي. قال ليعتبر به غيره، بالفعل ترجيح المحل حتى يكون عبرة إيش؟ لغيره من المحاربين المستأمنين، من خلف المستأمنين ولهم عقد أمان. قال ليعتبر به غيره، قال فان كان مكان الرجل امراه، هذه بلد لطيفه وسعيده. فاذا كانت هذه، فاذا كان هذا جنس امراه دخلت بلاد المسلمين بعقد امان، لكن شرطنا عليها في عقد الامان الا تتجسس علينا، فظهر بعد ذلك انها كانت جاسوسه. ايش حكمها؟ تقتل. وهذا مره اثنين عن القتل، لان التجسس من اعمال اي شيء؟ من اعمال الحرب، من اعمال القتل، ونحن قلنا ان المراه لو شاركت بالقتال ولو بمجرد الراي ما حكمها؟ تقتل غير ان المقاتلين، فكيف اذا كانت جاسوسه؟ ثم مثال هذه قال فان كان مكان رجل امراه فلا باس بقتلها ايضا فجاز ان تقتل. لماذا هو يقول لا باس؟ اشاره الى انها الحكم في هذه المساله ليس فقط القتل وانما كذلك الرق او الفداء او المن كما قلنا فلا باس بقتلها ايضا. هذا عند من؟ عند الاحناف. هذا عند الاحناف. الاحناف لديهم قول اخر وهو قول ابي يوسف في الخراج انه يقتل المستامن انه شيء يقتل، بل عنده ان الدينين ابو يوسف

حتى عن قال الصالح أي جاسوس على المسلمين إلا أن يؤمن إلا أن يشهد أن لا يمرق معنا جاسوس ليس له أمان يوصل بلا كده الحالة الثانية قال بل وإذا كان الجاسوس دينيا عندنا أو حربيا أمن الحالة الأولى ليس له أمان ليس فكرة ثم قال بل ولو كان ذمي كما قلنا عقد ذمي أفضل بكثير من عقد الأمان ثم قال ولو كان حربيا له أمان كذلك يجوز أي شيء قتل عند المنافق قال ويتعين قتله ليس فقط يجوز إنما على سبيل الوجوب ليس سبيل كثير على سبيل الوجوب أي أنهم لا يرون الاسترقاق فضلا عن الشداء فضلا عن المن والعفو عنه مفهوم هذا الكلام قال ويتعين قتله إلا أن يسلم فيخير بين أمرين بين الإسلام وبين القتل قال ونكر عن شحنون نفس المقولة السابقة إن رأى الإمام استرقاقه فهو له يجوز عند الإمام شحنون أن يعيش أن يسترق قال واستشكل هذا قول ليش مشكل في إشكال بأنه لا يدفع شبه كما قلنا لأنه قد يخرج هذا الأخبار بالفعل عن طريق غيره وإن كان هو في السجن وإن كان هو أسير عند المسلمين أو كان عبد عند المسلمين بس أن يكتب رسالة بسيطة ويسربها مع غيره نعم إذا المالكية المالكية لا يفرقون بين الجاسوس له أمان والجاسوس ليس له ثمن بل كذلك لا يدخل في حكم القتل عندهم الجاسوس الجاسوس الذمي أما عند الشافعية فقد جاءت الأم من مجلد الرابع صفحة 250 فقلت للشافعي فقلت يا الشافعي أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين أي هو من؟ لم يكتب أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين من المستأمنين والمواجع الذي لو عقد أمان سواء كان مواهد مع مواجع من المسلمين أو كان دخل بعقد أمان لغرض مغرض من المستأمنين والمواجع قال الذي ليس شيء قال يعذر هؤلاء يعذر إيش؟ إذا نوافق من؟ في كلامه نحن صاحب السيرة الكبير أن التجاسس لا ينقض به عقد الأمان أن التجاسس لا ينقض به عقد الأمان إلا إذا إيه؟ إلا إذا شرط عليه إلا إذا شرط عليه في هذا العقد ألا يتجسس ولكن قد نشأ فعلا مفهوم كده؟ قال يعذر هؤلاء ويحبسون عقوبة قال وليس هذا أي تجسس بنقض العقد يحل ثديهم وأموالهم ودماءهم إذا لم يشأ يفرق بين حالتين بين حال أن يفرق على الجاسوس عند عقد الأمان ألا يتجسس عليه فإذا تجسس فينقض عقد الاتفاق الحالة الثانية ألا يفرق عليه حال العقد ألا يتجسس عليه فإذا تجسس لا ينقض عقده ولكن يعذر ويغلغ عليه في العقوبة قال النووي صحيح مسلم المجلد السابع صفحة 347 قال وأما الجاسوس المعاهد الذمي قال فقال جماهير العلماء لا ينقض عهده بذلك وقال أصحابنا من رب أصحابنا أصحاب من النووي النووي من المذهب من أي الشافعية من المرجحين في المذهب الشافعي قال أصحابنا أي الشافعية إلا أن يكون شرط عليه انتقاض العهد بذلك فإذا افترضنا عليه هذا العهد ألا تجس علينا ثم تجسس فجاز إيش؟ سبق قتله بلا فلا إذا قتله بلا إيش حمزة بلا فلا نعم ولكن هناك قول آخر للشافعية هناك قول آخر إيش للشافعي بجواز قتله وإن لم نشترط عليه في عقد الأمان عدم تجسس انتبه ولكن يقصى عندهم بأي حالة ثانية هذه كما قلنا الشافعية المشهور عندهم أنه إذا لم يشترط عليه في عقد الأمان عدم التجسس لا يقصى صحيح؟ مفهوم؟ هناك قول آخر لهم أنه يقصى ولكن يقصى لا قبضة وإنما يقصى الغيلة فهذه سبب ذلك غيبة المهم أنه يقصى صحيح؟ أننا إذا لم يشترط عليه في عقد الأمان عدم التجسس قالوا بجواز قتله في قول آخر لهم ولكن إيش؟ غيلة يقصى وهذا قول إمام الشافعي كأنه لا يرى أن يقتل قبضة أي أن يتبع ويقتل صورة ظاهرة منع كما قلنا لأن العهد يمنع ولكن في نظرة لخطورة جرمه ولعظيم عمله رأى أن يقتل فهذا الأمر إلى جواز أي شيء تجاوز قتله نعم كما جاء في مغني المحتاج شرح المنهج من جود غادة صفحة 238 قال ولا يجوز ولا صح أمان يضر المسلمين هذا في المسجد النووي لا يجوز ولا صح أمام يضر المسلمين ثم أضرب مثال كجاسوس أنا أعطي لمن؟ كجاسوس طب هذا الأمان يضر المسلمين أم لا يضر المسلمين؟ يضر طبعا لأنه تجسس استخدم الأمان في أي شيء في التجسس قال كجاسوس وقريعة من قريعة من العدو قال الشرح للخبر لا ضرر ولا ضرار هذا حديث صحيح قال وينبغي كما قال الإمام انظر ماذا قال الشارح في حق الجاسوس الذي له إيش؟ الذي له أمان ثم ماذا قال كما قلنا أنه من قول آخر للشافعي في حق الجاسوس الذي له أمان قال وينبغي كما قال الإمام ما مراد الإمام الشافعي كما قال الإمام ألا يستحق تبليغ المأمن ألا نبلغه إيش مأمنة هي أن نأخذ بها الحدود إلى بلاده ألا يستحق تبليغ المأمن قال فيغتال لأن دخول مثلي في أنا فذهب السفيه في قرن اخر الى قتله، ولكن لا بقوه القرن، لا بقتل الظاهر، وانما ايش؟ بالغيله، بالقتل غتله. المهم انه ايش؟ يقتل عندهم. يعني في قرن اخر قال: وينبغي كما قال الامام الا يستحق تبليغ النامن فيقتل. نعم، لان دخول مثله خيانه. بل نقول خير على خليفه. نعم، نفس القول اللي ذكره لنا صاحب مسألة الأشواق بن محمد. قال لو أمن جاسوسا، أي لو أمن جاسوسا، لو أمر بن آخر أمان لجاسوس، أي لو أمن جاسوسا أو طليعة، قال لن ينعقد الأمان. فالإمام في الأصل لم إيش؟ لم ينعقد، لا ينتج آثاره. قال الإمام: من رد الإمام الشافعي؟ قال: ينبغي أن لا يستحق التبليغ للأمن، لأن وصول الأمن، أبلغهم أمانة. لا، قال: ينبغي على الجاسوس الذي له أمان ألا يستحق التبليغ للأمن، لأن دخول مثله خيانة. ثم قال أي الشافعي: فحقه أن يغتال. فحقه إيش؟ أن يغتال. فأجاز قتله ولكن بطريق الغيلة على حين قتله، لا صورة ظاهرة حسبا لقتله. ثم قال ابن حق: وقال ابن عبد السلام المالكي: يجوز قتل من قدم منهم للتجارة. ثم تبين تبين أن المسألة هامة وحصلت وخيانة، هذا القول المزعوم لأن هذه عقد أمان صحيحة. قال: يجوز قتل من قدم منهم للتجارة، ثم تبين أن قدومه إنما كان يتجسس، دخل بصورة ايش؟ تاجر، وراء امان تاجر، صحيح؟ وامان معتبر. ثم انه كان يستغل هذا الامان ويستغل هذه الشطار لاعمال اي شيء؟ لاعمال التجسس، هذا حكم انه ايش؟ قال: ثم تبان ان قدومه انما كان للتجسس. قال: وانه عين الحرب، وحقيقه انه ايش؟ جسوس، خير خير. قال: ويسقط ما كان له من الامان، فامنوا غير ايش؟ غير معتبر، لا بد تماما. مع حمزه؟ قال: ويسقط ما كان له من الامان، ويكون الامام مخيرا فيه بين القتل والاسترقاق. اذا يجوز قتله ويجوز ان يسترق. المهم انه يجوز قتله، يجوز اي شيء قتله. اذا هذا دلاله على ان الشافعيه لديهم قول اخر في المساله، وافقوا فيه ليش؟ المالكيه، اي جواز قتل الجاسوس المستامن، ولكن عندهم يقتل بصوره الغيله والغتله، صوره الاغتيال، لا بصوره ظاهره قصدا لقتله. بل الشافعيه عندهم قول اخر اشد من هذا القول، وهو جواز قتل من؟ الرسول اذا ثبت انه جاسوس، رغم ان امان الرسول اقوى الامانات على الاطلاق. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسل لا تقتل ولو كانوا مرتدين. ولو كانوا ايش؟ مرتدين. امان الرسول بلا خلاف اقوى الامانات. ورغم ذلك وجدنا قول للشافعيه بجواز قتل الرسول لو تجسس على المسلمين. نعم. فمن باب اولى ان يقتل من؟ المستامن. لان عقد امان الرسول اقوى بكثير من عقد امان المستامن. نعم. وهذا ما ذكره الرملي. هو الملقب بالشافعي الصغير، الرمي الملقب بالشافعي الصغير في كتاب نهاية المحتاج صح النهاية كما في المجلد الثامن صفحة 64. قال: نعم، الرمي قال: نعم، الرسل لا يجوز قتلهم. نعم، الرسل لا يجوز قتلهم، صحيح؟ تعلق صاحب الحاشية فقال: قوله لا يجوز قتلهم أي رسل، قال: أي مثلا يقتلون، قال: أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فقد يؤدوا أي شيء؟ الرسالة. قال إيش؟ أي هذه الحالات لا يجوز قتلهم فيها، اي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر. قال: فان حصل معهم مع تبليغ الخبر قاموا تجسس. قال: فان حصل منهم تجسس او خيانه او سب للمسلمين، قال: جاز قتلهم. جاز ايش؟ قتلهم. فهناك قول عند الشافعيه عند اصحاب الشافعيه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله جميعا بجواز قتل الرسول لو مارس اعمال التجسس، صحيح؟ فمن باب اولى بكثير ان يقتل المسلم. نعم، هذا عند من؟ في الشواشة ثم عند أصحابنا الحنابلة. فقال الحنابلة: ليس لهم كلام ظاهر في النص على قتل المستأنس، وإنما لهم كلام ظاهر في النص على قتل الذمي. لهم كلام ظاهر في النص على قتل من؟ الذمي، صحيح؟ وهذا قياس الأولى كما قلنا من قبل. أيهما أقوى، عقد الأمان أم عقد الذمة؟ بلا خلاف عقد الذمة، لأن عقد مؤبد كما قلنا ما لم ينقل. قال القاضي أبو جعفر الصراء في كتاب الأحكام الشرطانية صفحة 158، قال: ويلزم الذمي، وهذه إن شاء الله كانت معنا في باب العهود والمعاهدات. ويلزم، وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة جدا. لأن كثير من العلماء مدرسين بالباطل عن الطواغيت وحدث أن العهود والنصارى يلبسون على الناس، يلبسون على الناس، يقول أن هؤلاء الكفر المحاربين من السياح وغيرهم يكون بعقود الأمان، يكون بعقود الأمان. أولا نحن نقول كما كان هنا تفصيلا أن هذه العقود لو ثبتت هي مباشرة لا أثر له، بل هي معدومة، بل هي معدومة، ليس حكم معدوم بل هي معدومة بالفعل. لماذا؟ لأنها صادرة من من مرتدين. وفعل المرتد كله من أقوال وأفعال عقود وغير ذلك من ذلك باطل لا أثر له، باطل لا أثر. فهي على التحقيق لم تثبت حتى نقول تنتج أثرها أو لا تنتج أثرها، هذه واحدة. الثانية على الحرب من باب الحرب الجدل الى اكثر ولا اقل. صحيح ان لو كانت العقود امام المحاضره فقد نوقضت على التجسس بل بغيرها مما سنذكره مما ينتقد بها عهد الامان. هناك شروط وهناك امور اذا قام بها المستعمل او المواعد او الزني نوقض عهده بالاتفاق. صحيح وكلها بتحققها في واقعنا اليوم. هذا على الفرض الجدلي بان نعقود محاضره والا لا تحقيقها ليست عقود محاضره ولا كرامه لانها قادره من من؟ من مرتدين. المساله اما لابد من التنبه لها. قال القاضي الحنبلي انت بغيتنا قال ويلزم الزني ويلزم الزني ترك ما فيه ضرر على المسلمين يذكر الشروط التي بتحقق بها عقد الزنا بصوره محاضره. قال ويلزم الزني ترك ما فيه ضرر على المسلمين او واحدين الا يضر المسلمين او فرد من افراد المسلمين. قال في مال او نفس الا يسحق ضرر المسلمين بهذا العقد في مال او ايش او نفس المقال وهي ثمانيه اشياء. طبعا يلزم به الزني حل العقد ثمانيه اشياء الذي يهمنا محل البحث او مسألتنا اليوم. قال منها ولا يؤدي للمشركين ولا يأوي للمشركين عينا. انتبه لا يقول الجاسوس لا ليش؟ الا يؤوي الجاسوس الا يؤوي ايش؟ عبد الرحمن الا يؤوي ايش؟ الا يؤوي الجاسوس. قال ولا يؤوي للمشركين عينا. قال اعني جاسوسا فلا يؤوي الجواسيس الكفار من بني دينه اعني جاسوسا. ثم قال ولا يعاون على المسلمين بدلاله فلا يتجسس بنفسه يدل على عورات المسلمين يدل من؟ اهل دينه الكفار المحاربين. ولا يعاون على المسلمين بدلاله قال اعني اي لا يكاتب المشركين باخبار المسلمين اي صوره العشق في رسائل الجاسوس يرسل رسائل يقبل بها قوضاه من المحاربين لنا باخبارهم. قال فهذه اشياء وذاك ثمانيه اشياء هذه لك تامل هذه محل الشاهد الا يتجسس ولا يساعد جواسيس من؟ جواسيس بني قوم المشركين. قال فهذه الاشياء ومنها التجسس او مساعده الجواسيس يلزمهم تركها. ثم قال انظر عند الحنابله المراجعه عند الحنابله سواء شرط ذلك سواء شرط ذلك الامام عليهم او لم يشرط سواء في حال شرطنا عليهم الا يتجسسوا او لم نشرط فاذا تجسسوا فعبدهم ايش؟ عبدهم بقى يحل ايش؟ يحل قتلهم يحل بذلك الفات دمهم. قال سواء شرط عليهم ذلك الامام او لم يشرط. قال فان فعلوا ذلك او شيئا منه بشرط او بدون شرط قال نقض العهد في احدى الروايتين. اذا هذه المساله انتبه اذا لم نشترط على الزنيين عدم التجسس اذا لم نشترط على الزنيين عدم التجسس ثم تجسسوا المساله عند الحنابله فيها كم روايه؟ روايه روايه بالنقض وروايه بعدم ايش؟ النقض. لكن المرجح عندهم هو اي شيء؟ النقض. المرجح عندهم هو النقض. قال فان فعلوا ذلك او شيئا منه نقض العهد في احدى الروايتين. ثم ذكر بعض الاثار يدل بها على اختياره لهذه الروايه. ثم قال وفيه روايه اخرى لا ينقض العهد الا بالامتناع من بذل الجزيه وجري احكامنا عليه. نعم اذا اذا لم يشترط على الذمين عدم التجسس ففي نقض العهد عند الحنابله قولان قول بالنقض وهو المرجح وقول بعدم النقض. اما اذا شرط عليه وتجسس ففي اخلاق ليس في اخلاق انه ينقض عهد ليس في عند احد من الائمه ولا احد من اهل العلم انه ينقض عهد لانه خالف ايه ما شرط عليه في العهد. نفهم المساله؟ نعم. ابن قدامه ذكر تقريبا نفس الكلام المجلد الراء في كتاب الاحكام السلطانيه ذكر ابن قدامه في المغني المجلد الثامن صفحه 361 فذكر الامور التي ينقض بها عهد الذمه ومنها ايواء جاسوس المشركين ايواء جاسوس المشركين والمعاونه على المسلمين بدلاله المشركين على عوراتهم او مكاتبتهم يكتب لهم اخبار المسلمين اي شيء تجسس فشيء التجسس او مساعده الجواسيس ينتقد بها عهد ايش؟ الذمه. ثم ذكر انه اذا لم يشترط عليهم ذلك في العهد ففي نقضه روايتان كما ذكر ابو يعلى احدهما قال بقدم احدهما ان العهد ينتقد بذلك سواء شرط عليهم او لم يشترطوا وهي التي اختارها ابن قدامه ونصرها فقال في نصر هذه الروايه ولنا يرد على الشافعيه والاحناف بعد ان ذكر ان الشافعيه والاحناف لا يقولون بالنقص اذا لم يشترط عليهم قال ولنا ان فيه ضررا على المسلمين فاتبع الامتناع من بذل الجزيه لانه امتنع تماما عن ايش؟ الجزيه والامتناع عن الجزيه ينتقد به العهد ام لا؟ بس لا يؤخذ بها بدون العهد بدون جزيه صحيح؟ ينتقد به كذلك اذا تجسس سواء شرطنا او لم نشرط ينتقد عهده هذا اختيار ابن قدامه. ثم قال ومن حكمنا بنقض عهده منهم خير الامام اذا تجسس رغم وجود الامام بل رغم وجود عهد الذمه ايش حكمه؟ قال خير الامام فيه بين اربعه اشياء القتل والاسترقاء والفداء والمن. القتل والاسترقاء من عبد كما قلنا رقيق والفداء والمن قال كالاسير الحربي لانه كافر منذ تخريجه لانه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبهه اليس لك شبهه تمام. قال فاشبه النصف الحربي لو ان نصف حربي مجنون دخل حتى اخر من بلاد المسلمين. فعلي في ايام عز المسلمين ليست ايام الان. يوم ان كان المسلمون هم ليش بالسادة. لما ان كان المسلمون هم السادة وليش العبيد كما في حالنا اليوم. نعم لو ان رص دخل اللي افرخ من بلاد المسلمين. فما شكاو طفل صغير. لو ان ايش? لو ان يقول. لو ان يقول مسافر. هو كما قلنا هو اذا حملته الرحلة لنا. انا جالسين مثلا كده مثلا فحملت الرحلة لنا كافر. القتل لنا الرحلة كافر. بإذن ان نقول ان لا. من بلاد نخلة. بإذن ان نخلة. بلاد نخلة. نفهم? فات هذه المسألة ان شاء الله. بزرسي. المهم ان المقدامة قتلت وقر لنا انه اذا تجسس الذنين ولو لم يفرق عليه في عقد الذنب عدم تجسس عند الحنابلة بنقضي عادين رواسان. اختار هو القول لأي شيء بنقض على سواء فرق عليه او لم يفرق عليه. قال ابن القيم سبلت في احكام اهل الذمة المجلد الثاني صفحة 802. ذكر ابن القيم في كلامه المطول وهو من انفس كتب في احكام اهل الذمة ان التجسس من الامور التي ينتقد بها عهد الذمة. ابن القيم ماذا قال؟ ان التجسس بعد ان ذكر هذه الامور ذكر من التجسس. ان الذميل تجسس انتقد ايش؟ عقده وعد. ثم قال سواء انتجس. سواء شرط عليهم الامام انهم متى فعلوا ذلك كان نقضا للعهدين او لم يشترط في اصح الروايتين. اذا اصح الروايتين عند الحنابلة واختيار ابن قدامة واختيار ابن قيم بل وهي ظاهر اختيار ابيانه انه ايش ينتقد عهده بالتجسس سواء شرط عليه او لم يشرط عليه كما قال ابن قيم ولا يشرط في اصح ايش الروايتين. اذا عند الحنابلة كما قلنا يجوز قتل الذمي اذا تجسس سواء شرط عليه او لم يشرط عليه في عقد او في عهد الذمة. صحيح. وكما قلنا ان عقد واحد الذمة اقوى من ايش من عقد واحد ايش الامان او المعرفات. فاذا جاز ان يقفل عندهم الذمي من باب اولى ان يقفل عندهم من المستامن المستامن والمعد. وهذا هو محل الاستدلال. نعم. اذا ملخص جمله هذه الاقوال فنرى ان المالكيه يرون قتله مطلقا. يرون قتله ايش مطلقا. بعهد ابن عهد بامان بالامان شرط عليه او لم يشرط عليه يرون قتله ايش بل يرون وجوب قتله دفعا لابيته وحكما لماده شرعي عن المسلمين. صحيح. ووثقا في ذلك من الاحناف ابو يوسف احد الصحابيين احد الصحابيين ابي حنيفه. نعم. ووثقا في ذلك كذلك من ابو يوسف ابو الشرع قتله ايش مطلقا بامان بالامان الى غير ذلك. كالمستمع عند ابي يوسف يقتل. مفهوم. كذلك الراجح عند الحنابله واصح الروايتين عند الحنابله انه يقتل المستامن سواء شرط عليه في عقد الامان او لم يشرط عليه من القياس الاولى على الذمي. مفهوم. عند الاحناف عند الشافعيه قولان. عند الشافعيه قولان. قول انه اذا لم يشترط عليه في عقد الامان لا يقتل. صحيح. وقول انه ايش يقتل ولكن غيله لا صوره ظاهره. صحيح. فقولوه بقتل غيله وافقوا فيه الملكيه وافقوا فيه ابا يوسف وافقوا فيه حنابله. يصح الوحيد عنهم. صحيح. بل عند الشافعيه كما قلنا جواز قتل الرسول اذا تجسس. فمن باب اولى ان يقتل صاحب الامان العادي. مفهوم هذه الصوره. صحيح. يبقى قولي ذكره صاحب الخيار وهو القول المشهور الاحناف انه اذا لم يشترط عليه في عقد الامان واذا تجسس فلا ولكن يعذر تعذيرا يرضاه وامثاله عن التجسس على المسلمين. نعم. فنقول الذي اخرجه الله تعالى اعلى واعلم هو جواز قتله. هو جواز قتله سواء شرطنا عليه في عقد الامان على ان تجسس او لم يشرط عليه. نعم. لهذه التخرجات الفقهيه التي مرت معنا للمالكيه والحنابله. ودليل اخر هو نفس الدليل الذي انعقد عليه الإجماع بجواز قتل الجاسوس الكافر الحربي الذي ليس له أمان. نفس الدليل هو أي شيء. حديث إيش؟ حديث من؟ سلم بن الأكوع. حديث من؟ سلم بن الأكوع العين الحربي الذي دخل وسجد في المسلمين فأمر عليه السلام بقتل. صحيح. فنسأل سؤال هل هذا الحديث في أي دلالة على أن هذا نص الحديث متن الحديث وليس ترجمة الإمام البخاري؟ هل متن الحديث في اي دلاله على ان هذا الكافر الجاسوس دخل بامان او لم يدخل بامان؟ ليس في ادنى دلاله. صحيح. فالقول بانه دخل بامان زياده على النص والزياده على النص بغير دليل ممنوعه بالاتفاق. انتبه. القول بانه دخل بامان او لم يدخل بامان سواء قلنا بامان او لم نقل بامان هذا اقرب من شيء من باب الزياده التي ليس لدينا فيها مستند مرفوع حتى نقول ده. فهذا زياده على النص والزياده على النص بغير دليل ايش؟ ممنوعه. والزياده على النص بغير دليل ايش؟ ولذلك وجدنا بعض اهل العلم من الائمه الاجلاء اخرجوا هذا الحديث في كتبهم وبوبوا عليه بتبويب انه دخل الامان. نفس الحديث البخاري بوب عليه بقول اي شيء الحربي اذا دخل بغير ايش؟ بغير امان. فانظر الى ما ترجمه الامام ابو داود في سننه. عقد الامام يعمل ايه؟ الوجهين. يحسب انه دخل بغير ما انها قتل ويحسب انه دخل بقى منفى فقتل. والجمع بينهما والقتل في الحالتين. القتل ليش؟ لا اي شيء لعلة اي شيء فتح الله لك العلة التجف. ما هي العلة المشتركة؟ التجف. سواء كان بأمان او بغير امان. فالعلة المشتركة هي التجف. وقتل في الحالتين سواء كان بأمان او بغير امان. نعم. ذكر ذلك ابو الوليد كما قلنا في سننه كتاب الجهاد المجلد الثالث صفحة 69. بل كذلك من الحنابلة هو جد شيخ الاسلام ابن تيمية المجد ابن تيمية في المنطقة الذي شرحه الشيخاني في نين الاوطار منطقة الاخبار. نعم. فذكر المجد ابن تيمية وزوج عليه بقوله انظر ماذا قال باء قتل الجاسوس اذا كان مستأمنا او ذمية. فهو حين دخل باي شيء بامان وجاز قتله نفس الحديث هذا من الاكواع. نعم. قال ذات قتل الجاسوس اذا كان مستأمنا او ذمية. انظر نيل المجلد الثامن صفحة 100 صفحة ثمانية. نعم. وهناك نص آخر والله تعالى أهلا وأهلا يعتبر هو المرجح. بل إذا قلنا بغير هذا النص يرفع النزاع. يرفع الشيء النزاع في هذه المسألة في مسألة الجاسوس الإسلامي أو المعاهد وفي مسألة الجاسوس الذمي. لأنهم مسألتان. لأنهم إيش؟ مسألتان. لماذا فصل أهل العلم بين حكم الجاسوس الإسلامي والمعاهد وبين حكم الجاسوس الذمي؟ لماذا؟ لان ايهما اقوى؟ لان امان ايش؟ امان الذمي لا يقارن ابدا بامان المسلم المعرض لان هذه امانات مؤقته وامانات ضعيفه. ذات حفره في حكم التسلسل بين المسالتين. اما الملكيه والمشهور اصح الروايتين عند الحنابله لا يقولون بهذا التفصيل. نقول هناك نص لو كنا بظاهره والله تعالى اعلم يكون هو المرجح اي جواز حق الجاسوس المستهن بل جواز حق الجاسوس الذمي هو ما اخرجه. فذلك المجد في هذا الباب باب قتل الجاسوس اذا كان مستمعا او ذميا من حديث فرات بن حيان ان النبي اسمع المعنى الحديث حديث فرات بن حيان ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه امر بقتله. هو الذي يروي الحديث هذا الصحابي هو الذي يروي الحديث قبل الاسلام ان فرات بن حيان ان النبي قال ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه امر بقتله وكان ذميا وكان اي شيء ذميا. انتبه فلما صدر الامر بقتله من النبي صلى الله عليه وسلم من الامام كان هذا الرجل ايش كان هذا الجاسوس ايش؟ الذمية. سواء دلاله وهي والله تعالى على جواز قتل من؟ الجاسوس الذمي. فمن باب اولى ان يقتل الجاسوس من؟ المستمن الواحد. قال امر بقتله وكان ذمية وكان عينا لابي سفيان. لماذا امر بقتله؟ لانه كان ايش؟ جاسوس الكفار المشركين لابي سفيان. وكان عينا لابي سفيان وحريفا. لماذا كان ذمي؟ لانه كان حريفا لابي منصر. فأخذ عن طريق عقد أو عهد الذمة. قال أمر بحلقة بعد أن صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لما اكتشف أنه كان إيش؟ جاسوس لابي سفيان يتجسس في صرح أبي سفيان صرح الكفار. قال أمر بحلقة من الأنصار. مر على قوم إيش؟ من المسلمين. وقد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأي شيء؟ بقتله فهموا بقتله صحيح؟ فقال إني مسلم. فقال إني إيش؟ مسلم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم. إذا اعتصم بأي شيء؟ اعتصم بالإسلام، فالمسألة أخرى، اعتصم بالإسلام، ولكن الشاهد أنه عندما أمر بقتله كان إيش؟ كان ذميا، كان إيش؟ ذميا. نعم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أول ما سمع أنه قال أني مسلم توقفوا عنه فقال، كما في حديث من؟ أسامة بن زيد، أخذته بعد أن قال لا إله إلا الله، وفي آخر الحرب وإن قاتل إخوانك ثم اعتصم بلا إله إلا الله فأعصمه بالأسلحة. كما في المسألة لأن بعض المؤخرين استدل بهذا الحديث في غير موضعه، كما سنخص المسألة القادمة ردا عليه. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم كما قلنا اعتصم بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرد النحية. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ دمى وعفى عنه لقوله إيش؟ إني مسلم لاعتصم بالإسلام. فلم يقل إني مسلم كان إيش؟ كان إيش؟ كان قتل كان قتل كان إيش؟ قتل للأمر الأول. نعم. المهم هذا الحديث ولله الحمد رواه أحمد في مسند المزاد الرابع صفحة 336 ورواه أبو داود برقم 2652 وترجم عليه أبو داود بقوله حكم الجاسوس الذمي. لماذا؟ لماذا صنف هذه الترجمة؟ من قول إني مسلم؟ هل الذمي هل المسلم يقال في حكم يذمي؟ أبدا مسلم ثم مسلم صحيح؟ وإنما من قبل إيه؟ من قبل إسلامي كان ذميا أي في حال صدور أمر بقتله. هذا هو محل الشاهد. فعندما صدر الأمر بقتله كان إيش؟ كان جاسوسا ذميا. نعم. فدلالة ظاهرة والله تعالى أعلم على قتل الجاسوس الذمي. نعم. وأخرجه كذلك البياطي المجلد التاسع من سننه صفحة 147 بالحاكم في مشبركه المجلد الثاني صفحه 115 وصححه او نصحها الحاكم وافقوا عليه الذهبي صحيح الا ان صفح الحاكم لا يخفى عليكم بالاضافه الى صفح الحاكم وهو فقد الذهبي صححه العلامه احمد شاكر كما في تحقيقه للروضه الماليه في الدكتور حسن خان وصححه كذلك الشيخ ناصر الالباني في السيره الصحيحه المجلد الرابع صفحه 276 برقم 1801 وصححه كذلك في صحيح ابي داود المجلد الثاني صفحه 504 وصححه كذلك الارناؤوط عبد القادر كما في جامع الاسلوب تحقيق الجامع الاسلوب المجلد العاشر صفحه 212 وقال الشيخ احمد شاكر اسناده صحيح جدا في حد سبقه في حد سبق هذا الحديث قال صحيح جدا اي لم يصنع فيه ولا غبار نعم فسبق بذلك والله تعالى اعلم اعلم ولا الحمد صحة اي شيء صحة الحديث اذا ثبت بناء على صحة النص صحة قتل اي شيء او جواز قتل الجاسوس الزمني اذا من باب اولى ان يغفر الاستسلام المستند او الوارد قال السوكاني في ليل الاوثار في صحة هذا الحديث المجلد الثامن صحة العاشرة قال وحديث فرات بن حيان قال وحديث فرات المذكور في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الزمني يدل على جواز قتل الجاسوس الزمني ومسألتنا في الجاسوس من المستامن او المعهود فنقول اذا جاز قتل الجاسوس الزمني فمن باب اولى ان يقتل المستامن والمعهد والله تعالى على فاعلم زين مثل هذا نكون انتهينا من هذه المسألة في حكم الجاسوس سواء كان له حقد أمان أو ليس له أمان وأنه يقتل في حالتين وأنه يقتل في حالة فين بغاية هذا النصوص فترجع لهذا الخوف والله تعالى على هناك يعني هو فقط هامش من غير النصوص فيها حكم الجاسوس الزمين بثلاث المستامل وإيش جماعة صحيح مجمل أقوال الأئمة أنه يتعين قتله عند أبي يوسف يتعين لا يجوز يتعين قتله عند أبي يوسف من الأحناف وعند الجمهور في المذهب المالكي كذلك يتعين قتله عند الملكية أنه كذلك يتعين إيش حكم عند الملكية وعند القاضي أبي يوسف ويجوز قتله في الراجح في الراجح من المذهب الشافعي إذا كان الشرطة عليه إذا كان إيش ذلك ما كنا يشكر لك عند الشافعي إذا الشرطة عليه يجوز قتله حال عقد الذمة كذلك يجوز قتله لا صح الروايتين عند الحنابلة سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه ونقول مع صحة حديث فرات بن حيان نقول مع صحة حديث فرات بن حيان يجوز قتل أي شيء الجاسوس الذمي مطلقا أي سواء شرط عليه في عقد الذمة ألا يتجسس أو لا أو لم يشرط عليه صحيح ولا يقول قائل ولا يقول قائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه انتبه لا يقول قائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه حال العقد أنه لا يتجسس على المسلمين لماذا لا هذا كلام مردود؟ لأن هذا كلام بدون أي شيء بدون دليل يقول فهذا بغلطكم وكنتم سابقين نقول هذا الكلام ما قد أي شيء ما قد تأويل صحيح وزيادة على النص والزيادة على النص لا لابد أن أي شيء لابد أن أي شيء من دليل فإذا لم يوجد دليل فالزيادة على النص باتفاق أهل العلم ممنوعة فقول القائل قول القائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه أو قد شرط عليه النبي صلى الله عليه وربي وسلم ألا تجس على المسلمين عندما أعطاه هذا العقد عقد الذمة نقول هذا كلام ما قد تأويل وما قد قول بالغيب يحتاج إلى أي شيء يحتاج إلى برهان صحيح ثانيا أنه زيادة على النص زيادة على شيء أن الصواب ربنا في الثاني من شيء والزيادة على النص تحتاج إلى مستند فإذا لم يوجد مستند فالزيادة على النص باتفاق الأصولين ممنوعة فيبقى النص على إيش؟ على ظاهره بدون زيادة بدون أي شيء بدون زيادة فنقول الحديث ظاهر في جواز كما قال الشوكاني في ليلة أخرى جواز قتل الجاسوس الذمي سواء شرط عليه في عقد الذمة ألا يتجسس أو لم يشرط عليه وهذا والله تعالى أعلى وأعلى وأرجح الأقوال وأنذرها بالصواب تبقى معنا مسألة هامة من قال في أحسن الجواسيس في حكم الاستثمار المثلي مسألة هامة أحتاج منكم إلى تنبه نقول إذا قررنا هذه المسألة فكما قلنا جاز قتل هؤلاء الذين يسكنون بلاد المسلمين ويكون في الأرض فسادة هو يحطهم هذا في الجوع في مسألة الإيمان لكن هذا الباب لأنهم بالفعل ما يكون بلاد المسلمين إلا بقصد أي شيء التجسس والصلاة على أوراق المسلمين بالإضافة إلى أنهم يعيشون في الأرض فسادة بالزنا والدعارة والنشر الإباحية والإجر وغير ذلك من المهلكة نقول بها تبيح قتلهم لما هذا على القول هذا على ايش؟ على القول من ده الفرض الجبري ان لديهم ايش؟ امان مطلق ولا تحقيق هذا ايش امان ولا شيء قلت قبل هذا الاخبار انا كان عم انتهينا في مسائل من فقر الجهاد والحديث عن حكم الجواسيس. تكلمنا منها عن حكم الجاسوس الحربي الذي ليس له عهد أمان، وليس بمعاهد ولا بإسلام حكم أن يكون جنينا. ثم تكلمنا عن حكم الجاسوس الذي لديه عهد أمان، هذا كان مستأمنا وكان معاهدا. ثم أدرجنا فيها بصورة الشريعة كذلك الجاسوس الجنين، صحيح؟ نعم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في مسألة مهمة والهام المهمة، وهي حكم الجاسوس أو حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار. حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار من أعدائهم المحاربين لله ورسوله ولدينه. نعم. وهي مسألة هامة لأن على تحقيق يتعلق بها ديون لا تخسر. وأصل هذه المسألة مثلي، أصل هذه المسألة أن يبحث بمقدمات عامة ومن مؤمنات كذلك عامة بشيء من التصميم في مباحث الولاء والبراء، مباحث الولاء والبراء. إلا أن أهل العلم أبغض الحديث حول هذه المسألة أو حول الجسوس إذا كان من المسلمين بصالح الكفار، أبغض هذه المسألة لأن نكون فيها شيء من التصميم ما أعرف حقه الأبراج، يعني أعتبرها نفسي أبغضها في أبواب الجهاد ألف كتب ألف كتب كتب. وهذا الشيء أن نبدأ على المسألة، وهي أن هذه المسألة حكم جسوس المسلم وحكم المسلم إذا جلس على الكفار لصالح إذا جلس على صالح الكفار هي على التحقيق لها شقان، لها أي شيء لها شقان، لا بد أن البحث فيها ولا بد من أراد أن يتحرى عليهم الشباب وأثار الحق في حكم هذه المسألة، لا بد أن ينظر للشقين مع بالإضافة إلى أن أحدهما أغلب من الآخر وهو الأصل في المسألة، والثاني هو إلا تفريع عليه. صحيح؟ من يرد الشقين؟ الشق الأول هو الشق الفقهي، الشق الفقهي لهذه المسألة حكم المسلم وبتجسس على الكفار. الشق الثاني هو الأهم وهو الذي يعتبر على تحقيق التأثير لهذه المسألة، لأن الشق الفقهي إلا تفريع عليه هو الشق العقلي. الشق أي شيء؟ الشق العقلي. ما حكم هذا الفعل من الناحية العقلية؟ ما حكم هذا الفعل من الناحية الشيء العقلي؟ هو أصل تأثير المسألة، أصل تأثير هذا الإنسان الخروج فيها بحكم صحيح يرضى الله ورسوله، هو النظر إلى هذه المسألة من الناحية العقلية، من الناحية العقلية. وهذه المسألة للأسف يعني يقع فيها كثير من الباحثين، أنه ينظر لحكم مسألة ما أو يبحث في مسألة ما فيقتصر في بحثه على الجانب الفقهي فقط، ولا ينظر إلى هذه المسألة من الناحية العقلية، وإذا كان على تحقيق أصل هذه المسألة أو أصل حكمها هو من الناحية العقلية، وما الحكم الفقهي إلا تفريج لهذا الحكم العقلي. فكما قلنا يأتي إنسان يبحث مثلا حكم هذه المسألة حكم الجاسوس إذا كان من المسلمين بصالح الكفار، فانظر إلى ما كتبه الفقهاء في كتبهم الفقهية حول هذه المسألة، صحيح؟ وأظن أن هذا هو كل ما فيه في هذه المسألة، هو لا شك لن يصيب وجه الحق المطلوب في هذه المسألة، فنقول أن هذه المسألة تبحث من خلال النظر في أمرين معا، الأمر الأول هو جانبها الفقهي، الأمر الثاني هو الأهم هو الأصل جانبها العقدي، جانبها أي شيء العقدي، أي ما يتعلق بالإيمان ومسائل الإيمان ومسائل الكفر. نعم. سنقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه مثل أي شيء مثل الجهاد. نعم. هذا هو الأمر الشق الفقهي، مثل الجهاد من صحيحه بابا فقال باب الجاسوس رحمه الله. يعني دائما إذا كانت المسألة خلاف يطلق الترجمة، يطلق أي شيء الترجمة. نعم. يحكم المسلم يتجسس على الكفار هو النص الوحيد في هذه المسألة خلافا لبعض المعاصرين كما سياتي التنبيه. نعم. فذكر بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد ابن الأسود، أنا والزبير والمقداد ابن الأسود، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها ضعينة، من رب الضعينة؟ المرأة المسافرة، ومعها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا في سرعة بعدل شديد، تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا الى الروضه التي حددها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا نحن بالمعينه بالمراه المسافره على جنبها، فقلنا اخرجي الكتاب كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم واعلمهم باطلاع الوحي له. فقال ما معي من كتاب، انكرت المراه وجحدت. فقلنا انظر اليقين في امر النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبره عند الصحابه الكرام، لتخرجين الكتاب لتخرجين الكتاب او لم تخرجن الثياب، اما تخرج الثياب التي احسن واما ايه لن يجردنك من ملابسك. فأخرجته من إيقافه. فلما رأت الجد في أيورين أخرجت الكتاب مستسلمة لأمرها. قال فأتينا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإذا في ما في هذا الكتاب وما هو الأمر الجلل التي نزل من أجله جبريل عليه السلام على يدينا صلاة ربي وسلم عليه مخبرا به قبل أن تسارق هذه المرأة مكانها إلى مكانها. قال فإذا في هذا الكتاب من حافظ ابن أبي بلتاع هنا ننتبه من حافظ ابن بلتاع حال جليل رضي الله تعالى عنه البدري إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فحافظ رضي الله تعالى عنه كتب كتابا وأرسله مع هذه المرأة وهذه المرأة ذهبت المدينة قبل هذا الحديث أو في أثناء هذه الحديثة وبين فتح مكة ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتطلب منه أن يعينها على مرايد الظهر. فأعلنها النبي رمضان كانت تأثر على كفرها على شركها وكانت مغنية لقريش تطلب منه أن يعينها على مرايد الظهر. فقال النبي عليه السلام أزيت مسلمة؟ فقالت لا ولكن أصابتني حاجة وساطة فأعيني. فأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأوقر لها حلة. ثم في طريق العودة أعطاها من؟ أعطاها حاتب هذه الرسالة هاتف بلغها إلى أهل مكة من كفار قريش. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما هذا؟ دعا النبي عليه السلام حافظه وسأله عن هذه الرسالة وهذا في التثبت قبل إصدار الأحكام. قال يا رسول الله لا تعجل علي. ليش؟ لا تعجل علي لا تبشرني بعقوبة أو نحن ذلك. إني كنت ننتبه هنا إني كنت امرئا منشقا في قريش ولم أكن من أنفسها ولم أكن إيه؟ من أنفسها أو من أنفسها. نعم هذا كلام يعني كان من الناس العوام من الضعفاء ولا تحف ليس من قريش وإنما هو نسبة إلى قريش بالفجر ومن خلفاء قريش وليس من سميه قريش فليس من سميه أهل مكة فليس من ساداتها الكبار أي الزعماء الذين لهم ظهر والذين لهم يد والذين لهم منعة مفهوم. ولم أكن من أنفسها وكان من معه من المهاجرين لهم قرابات لهم إيش لهم أهل وزوج لهم قرابات بمكة يحمون بهم أهليهم وأموالهم. يعني إذن حق رضي الله تعالى عنه كان من الضعفاء في مكة هو على تحتية كما قلنا من صلب مكة وإنما هو من خلفاء مكة صحيح ولكن هو من مكان آخر. قال ولهم قربات اي باقي المهاجرين لهم قربات بمكه يحمون بها اهلهم واموالهم. باقي المهاجرين الاغلب منهم انهم من نفس ايش؟ من نفس مكه من سميهم قريش. قال فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب. فايش يقول؟ يقول ان باقي المهاجرين لهم من يحمو لهم من يحمي ايش؟ لهم من يحمي اهلهم واموالهم واقاربهم في مكه اذا اراد بهم احد شيء صحيح؟ يقول اما انا فليس لي من ايش؟ من يحمي اهلي ومالي وولدي واقربائي في مكه. لماذا؟ لاني لست من سادات مكه ولست اصلا من سميه مكه. مفهوم هذا الكلام؟ قال فأحببت لماذا قال هذه الرسالة؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النفر فيه من سأل مكة أن أتخذ عندهم يدا. هذه الرسالة كلها حتى يتخذ يد عند من؟ عند قصات رسول الله ربي اتخذ يد أن يقدم لهم نوع من الجميل أو من الخدمة أو من المصنع حتى يحموا بها أهله وماله وأقاربه أو على الأقل حتى لا يؤذوهم. يفهم هذا الكلام؟ قال فأحببت أن أتخذ فأحببت إذ فاتني ذلك من النفر فيه أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. هذا الشهاد الذي من أجل فتح حافظ رضي الله تعالى عنه هذه الرسالة. ثم قال وما فعلت أي ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. انظر هذه الأوصاف الظاهرة ما فعلت ذلك إيش؟ كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم يخاطب أصحابه قد إيش؟ صدقكم فيما قاله وأبداه من عذر. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق دعني أضرب عنق هذا المنافق. وانتبه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال هذه المقوله بعد ان قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم وليس قبلها. وهناك روايه اخرى انه قالها قبل ثم قالها مره اخرى هذا كذلك في الصحابه يكتب كتابه المرتدين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر هذا دعني ابرد عنق هذا المنافق قال انه قد شهد بدرا. انه قد شهد ايش؟ بدرا. ثم قال وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. المهم ان هذا هو النص الوحيد في هذه المسألة في ختم المسلم إذا تجسس على المسلمين صالح الكفار. نعم. والإمام البخاري ذكر هذا الحديث بعدة مواضع مش صحيحة بعدة مواضع مش صحيحة. فذكرها في كتاب الجهاد كما قلنا باب يسوع وذكرها في كتاب التفسير بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كما سنذكر وذكرها كذلك في كتاب إشكالة المرتدين والمعاندين في باب المتأولين في باب المتأولين. نعم. وذكرت ذلك في عدة مواضع. كذلك ذكرت في كتاب المغازي باب غزوة الفتح. باب غزوة الفتح. يعني الحديث متفق عليه سيخرجه كذلك الإمام مسلم كما في المجلد الرابع صفحة 100 صفحة 1941. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في حديثه عن هذه المساله حكم المسلم اذا تجشع على الكفار كما في المجلد الثالث صفحه 114 قال استدل به باي شيء بهذا الحديث بصفحه حكم استدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي واحمد وابي حنيفه ولي احمد له روايتان روايه بالقتل وروايه بعدم القتل الا ان المشهور من غيره وعدم القتل المشهور من غيره وعدم شيء القتل ان الجاسوس المسلم لا يقتل. قال لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي واحمد وابي حنيفه رحمه الله. ثم قال واستدل به بنفس الحديث فهذا الحديث الذي هو حجه متنازعه عليه بين الفريقين بين من يرى قتله وبين من لا يرى ايش قتله كما قلنا انه هو النص الوحيد في هذا المساله. فالذين قم بعدم قتل يسلون بهذا الحديث والذين قم بقتل يسلون بنفس ايش الحديث. قال واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من اصحاب احمد وغيرهما. فنقول الذي عليه الامام ابو حنيفه والذي عليه الامام الشافعي والذي عليه الامام احمد في النصر من مذهب ان الجاسوس المسلم لا يقتل وقال في ذلك الامام مالك فقال بقتله. ونقول كذلك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ثم قال ان تنازعتم في شيء ماذا نفعل فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فشرط الايمان هو ربا يتنازع فيه الى الله ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وهذه قاعده متفق عليها بيننا وبين هؤلاء الائمه الذين قلنا بعد قتل يسوع المسلم كمالك وابي حنيفه واحمد والشافعي فهم اعظم من ان ينكروا هذا الاصل الاصيل من اصول الاصنام بالتالي والسنة. هذه واحدة. الثانية أن ما من عالم إلا ويؤخذ من كلامه ورده على إلا النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه بشرف ولمرتبة النبوة والرسالة. نعم هذه الأصول لابد من استحضارها. هذه يعني الأمة الثالثة فإن كلام العلماء بل كلام الأئمة الأجلاء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم وعلى ذلك ومن ذلك أيها شيخ الإسلام ومن هو أكبر ومن هو أقل. أن كلام العلماء عامة يستدل له ولا يستدل به كل هذا كلام أننا لا نقبل من كلام العلماء إلا ما شهد له الدليل من آية أو حديث أو إجماع مطلق أو قياس ظاهر جلي. انتبه أن كلام العلماء هذه كذلك قاعدة هامة وهي كذلك للحمد محل اتفاق بيننا وبين هؤلاء العلماء الأجلاء الذين لا يرون قتل الجحوش إذا كان من المسلمين. أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به بمعنى أننا لا نقبل من كلامهم إلا ما شهد له الدليل بصورة مظاهرة واضح. بناء على هذه الأصول نبدأ في بحث هذه المسألة. وقبل أن نبحثها نستمع لما ذكر الإمام الشافعي في تقريره لعدم قتل الجاسوس المسلم. فقال في الأم لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام. لا يحل المسلم إذا أثبتنا له العقدة لا يحل دم من ثبت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أن يتوقع حدا صحيح أو يجني بعد إحصان يتوقع كذلك حدا الزنا المحسن أو يجني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان فهذا حد ليس المرتد ثم يثبت على كفر بعد الإسلام يلتزم هذا الكفر فيقتل به. فهذا مثل سيش يريد أقول أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والثالث لدين المفارق أو المفارق لدين الثالث الجماعة. فهذا النص وإن كان هذا ليس على سبيل الحق ولكن نقول أن هذا نص وما يريد أن يستند عليه الناس كثير في قوله بعدم قتل الجاسوس المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المسلم لا يقتل إلا إذا قتل فيقتل حدا بهذا النص التي اقترب غير حق ولا يقتل إلا إذا زنى بعد إحصان فيقتل حدا حد الرجل حد الزنا الزنا المسلم أو يقتل أي شيء ردة لكفره وخروجه من الملة المحمدية. كلام صحيح وكلام فيه محل اتفاق لكن يبقى كلام هل هذا الحديث يدخل فيه المسلم إذا تجسس أم لا يدخل فيه؟ عند الإمام الشافعي أنه لا يدخل فيه. هو ليس قتل للنفس بغير حق وليس زنا بعد إحصان وليس عنده أي شيء ردة وخروج من الدين عند الإمام الشافعي. فقال رحمه الله موضحا رأيه قال وليس الدلالة وانتبه هذا الكلام وليس الدلالة على عورة المسلم ما معنى إذا قام الجاسوس فدل على عورتنا فانتبه هذا ليس من الكفر عند الإمام الشافعي. قال وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر حتى لو أن هذا المسلم أيد الكافر على المسلم الآخر انتبه ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه ذرة ليحذرها. هذا كذلك عنده رحمه الله ليس من الكفر أن يكون مسلم فيحذر الكفار أننا نريد أن نأخذهم على ذرة صحيح فيحذرهم حتى ينتبهوا من ذرتنا ومن أخذنا لهم. هذا الصورة من صور أي شيء التأييد كما هو قال بنفسه ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه ذرة ليحذرها. ثم قال أخرى وهي أشد، أو يتقدم في نكاية المسلمين. أن يقوم هذا الجاسوس بأمر يساعد الكفار على أن يتقدموا في نكاية من؟ في نكاية المسلمين، أو يساعدهم بصورة غير تنظيرة للضي رحمه الله، يساعدهم على إعمال نكاية المسلمين وتنفيذها. هذا أمر ليس بالكفر، قال ليس بكفر مبين. هذا الأمر أن يدل الكفار على عورات المسلمين، أو أن يحذرهم من أن المسلمين يريدوا أن يأخذهم على غرة، أو أن يساعدهم برأيه وبإطلاعهم على ما نحن عليه في نكايتنا أي في المسلمين، ليس عنده هذه الأمور الثلاثة من الكفر البين كما قال بنفسه. وكما قلنا كل ما يؤخذ من كلامه ورد عليه إلى المعصوم صلاة ربي وسلامه عليه. فنبدأ في تفصيل هذه المسألة. وكما قلنا نكرر أن بحث هذه المسألة لا بد أن يستوفى من شقيها، من شقها الأصلي وهو العقدي، ثم شقها الفقهي. فنقول ابتداء أن هذه المسألة هي في الأصل من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة بل من أصل العقيدة، هي متعلقة بعقيدة لا يتم الإيمان إلا بها، وهي عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء، الولاء في الله وفي دينه، والمعاداة في الله كذلك وفي دينه لا أعدائه والمحاربين له. نحاول أن نفصل هذه المسألة بنوع من الترتيب، نفصل المسألة التي نتحدث فيها إلى نقاط. فنقول النقطة الأولى مرجو الانتباه، النقطة الأولى بيان صفة فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. هذا الذي فعله حاطب ما هو؟ يسمى في أمور العقيدة أو في أمور الديانة أو في أمور الشرع أو في أمور الفقه تحت أي اسم. نفصل بيان صفة فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. نقول أن الله سبحانه وتعالى أغنانا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما، الذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى أغنانا، ففصل لنا ووصف لنا وكيف لنا فعل حافظ رضي الله تعالى عنه من فوق سبع سماوات. وإذا جاء النص بطل، أو إذا جاء بحر الله بطل بحر معقب كما في المثل المشهور. فنقول أن الله سبحانه وتعالى بناء على هذه القصة مباشرة أنزل آيات محكمات في كتابه تتلى إلى يوم الثاني، وهي مفتتح سورة الممتحنة. ينظر الاسم سورة أي شيء الممتحنة، هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة نزلت بسبب قصة حاطب رضي الله تعالى عنه، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، فقال باب لا تتخذوا، باب قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ثم ذكر نفس الحديث الذي مر معنا في كتاب الجهاد، ثم في الأخير بإضافة بزيادة هامة فقال في آخره، قال عمرو أحد الرواة ونزلت فيه، بعد أن ذكر قصة قال ونزلت فيه من؟ في حاطب رضي الله تعالى عنه، ونزل فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الى اخر الايات. والايات بثمانيه في قوله تعالى كما قلنا في اول سوره الممتحنه، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. فاولا حكم الله سبحانه وتعالى ان فعل حاطب هو اي شيء؟ تولي اولا اولياء، صحيح؟ فهو رضي الله تعالى عنه بهذه الفعله بارساله الرساله والكتاب الى كفار قريش قد اتخذهم الى هذا كلاما كلام الله سبحانه وتعالى، توصيف من؟ توصيف المولى سبحانه وتعالى، صحيح؟ فالنزاع ليس فيها على صحة نزاع، وليس فيها خلاف. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ثم قال أشد من الأولى، نعم، تلقون إليهم بالمودة، رغم أن فنقرأ مفيش حاطب، أنه أبدا ما أحبهم ولا ودهم مودة قلبية، ولكن مراد بالمودة هنا المودة لأي شيء؟ المودة الظاهر وهي أساسية تماما في تحقق المولاة للكفار، نعم، بصرف النظر عن وجود مولاة باطنية أو انتفائها. قال تلقون إليهم بالمودة، فأولا وصف الله سبحانه وتعالى فعل حاطب بأنه اتفاد للكفار أو لا، ثم وصفه كذلك بأنه إلقاء إليهم بأي شيء؟ بالمودة والمحبة إلى غير ذلك. بناء على أي شيء؟ على صورة الفعل الظاهري، على صورة الفعل الظاهري. قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا في ذكر شفاعة الكفار وأنهم بالفعل أعداء لله ورسوله ولدينه. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته. ثم يؤكد المولى سبحانه وتعالى نفس الوصف ونفس التفسير فيقول تسرون إليهم بالمودة، لأن حافظ رضي الله تعالى عنه كتب رسالة في السر ولا في العامية؟ في السر، نعم، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم سبحانه وتعالى بما أخفيتم وما أعلنتم. ثم قال ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، نعم، ثم قال لن تنفعكم أرحمكم وأولادكم إلى أخيه كما شئتم معنا فيه محلي. فنقول هذا نص من المولى سبحانه وتعالى لا يحتمل أدنى تأويل في تكليفه وفي توصيفه لحافظ رضي الله تعالى عنه بأنه موالاة ظاهرة للمشركين، بل بالإضافة إلى كونه موالاة ظاهرة بالأفعال وبالجوارح حكم الله سبحانه وتعالى أن رأي شيء أنه إلقاء بالمودة لكفر بنص قوله سبحانه وتعالى تسرون إليهم بالمودة. نعم. ومن نواتي الكفارك أن فعل حقق رضي الله تعالى عنه مظاهرة لموالاة للمشركين ومظاهرة لهم على المؤمنين، ما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري المجلد الثاني عشر في أثناء صحيح لهذا الحديث صفحة 309 من روايات أخرى، قال الحافظ: وجاب الحارث، رواية الحارث، فقال عمر، فقال عمر